فلما تقرأ قول الله لعيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي، ترى العجب من قول بعض المفسرين إن متوفى معنى متوفيك هنا بمعنى أنك تموت أو بمعنى أنك تقبض موت صغرى وهي النوم، هذا كله لا حاجة لأن يقولوه، وإنما الصواب متوفيك أي أن النبوة التي أعطيناك إياها تستوفيها، فلما ترفع تكون قد وفيت النبوة، لا ترفع وأنت نبي، لأنك ستعود على أنك غير نبي، ستعود على أنك غير نبي، لأن النبوة قد استوفاها كاملة عليه السلام وهو في الأرض، ثم يرفع بعد أن استوفى حالة النبوة، وصف النبوة الذي كان متلبسا به وجعلني نبيا، فيرفع على أنه انتهت نبوته، فلما يعود لو عاد على أنه نبي لا يستقيم هذا مع قول الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، إنه يعود على أنه تابع لرسولنا صلى الله عليه وسلم يحكم بالشريعة التي تركها محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ينزل عيسى بن مريم واضعا يديه على أجنحة ملكين، يقول عليه الصلاة والسلام إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفع رأسه تحدر منه جمان كحبات اللؤلؤ، وهذا يدل على إشراق وجهه، وهذا أمر حقيقي حسي مشاهد كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه.